قلبه وليه الله هنيلة الله هنيلة الله هنيلة الله هنيلة الله علينا الله علينا الله علينا الله علينا الله هنيلة الله هنيلة الله هنيلة